السؤال الثالث يقول السائل: امرأة في فرنسا توفى عنها زوجها ولها أطفال في المدرسة، تحتاج إلى نقلهم إلى المدرسة وإحضارهم منها، هل يجوز لها أن تخرج ولو لم تكمل العدة؟ وما هي الأحكام المتعلقة بها في هذه الحالة؟ بارك الله فيك. المرأة إذا كانت معتدة يجوز لها الخروج لقضاء حاجتها والعودة إلى بيتها دون أن تتجمل أو تتعطر أو تتزين، هذا الذي يحرم عليها. فهذه المرأة يجوز أن تذهب بأبنائها إلى المدرسة وترجع بهم، ليس عليها شيء. الذي ينبغي أن لا تكتر خروج إلا لحاجة ضرورية، وإن خرجت فلا تتجمل بالعطور والزينة لأنها في حالة حداد، والمحدة لا يجوز لها التجمل. بارك الله فيكم.